لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، وقصة اليوم هي قصة الرجل الأمين والخشبة. قصة الرجل الأمين والخشبة، ما هي قصة الرجل الأمين والخشبة؟ هذه هي القصة التي يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يعني يقرضه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، أي الرجل صاحب المال. قال فقال كفى بالله شهيدا، يعني المستقرض يقول له كفى بالله شهيدا، وكأنه ما يجد يعني في المكان الذي هو يعيش فيه، أو بطبيعة أنه انتقل من قرية إلى قرية لا يعرف أحدا في قرية الرجل الذي سيسلفه. قال كفى بالله شهيدا، يعني ربنا شهيد علي. قال فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا، يعني ائتني من يكفلك في حال عجزك، يعني ويقوم بسداد الدين في حال عجزك. فقال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. الرجل اللي هو صاحب المال قال صدقت، يعني أنا والله صدقت من غير كفيل من غير شهيد. قال فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني اتفق إلى يومك أعطيك هذا المال. قال فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. فخرج أي الرجل المستقرض، خرج بعدما أخذ القرض يتاجر بهذا المال ونحو ذلك في البحر، فأراد أن يرجع لأجل أن يقضي دينه للرجل في الأجل المحدد. قال ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل، فالظاهر أن كان بينهما يعني ما يفصل بينهما بحر أو نهر كبير، يحتاج إلى أن يعني يركب مركبا لأجل أن يصل إليه. قال فلم يجد مركبا. قال فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه، رسالة يعني منه، إلى صاحبه، أي إلى الرجل الذي أقرضه، ثم زجج موضعها، يعني سوى موضع النقر، يعني كأنه دخل المال وأدخل بعد ذلك الرسالة، ثم أعاد الخشب مرة أخرى كأنه حفر حفرة في الخشبة وأدخل فيها المال والرسالة، ثم جاء أيضا ب يعني شيء من الخشب أيضا فسد به مرة أخرى الخشبة، يعني أشبه كذا بما يسمى ب يعني إن صح التعبير يعني ما يسمونه بالخابور في الخشب، أغلق أحكم الخشبة مرة أخرى فصارت خشبة كما هي وبداخلها المال والرسالة. قال ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر. الراجل ده في اليوم بتاع قضاء الدين ما يجد مركبا، فوضع 1000 دينار والرسالة وزجج مكان الخشب النقر وأغلقه وجاء إلى البحر ينتظر مركبا فلا يجد. فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، أنا مش واجد مركب، أنا يا رب أستودعك الخشبة دي تصل إلى الرجل صاحب المال ليأتي له أو ليذهب له ماله في اليوم الذي اتفق معي عليه، فقد قبل أن يسلفني بلا كفيل ولا شهيد، فأنا أريد أن أثبت له أني أمين. فأنا يا رب سأضع هذه الخشبة بهذا المال في البحر، وأنت يا رب تحملها إلى صاحبها، فأنا استودعتك هذه الخشبة. قال: فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. قال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. وفي ذلك يرتدي، ومع ذلك هو في انتظار مركب آخر ليأتي هذا المركب فيذهب إلى الرجل مرة أخرى. يعني هو مع وضعه للخشبة، إلا أنه يعلم أن هذه ليست من سنن الحياة، أن الخشبة هي التي ستذهب إلى صاحب المال، وأن صاحب المال سيجدها وأنها ستصل إليه ويقضى عنه دينه. إنما هو فعلها معظما رجاءه وتوكله على الله سبحانه وتعالى لعل ذلك يحدث. وفي ذات الوقت هو ينوي أن إذا جاءت مركب في البحر يركبها ويذهب إلى الرجل ليقضي إليه الدين، لأن الخشبة احتمال كبير جدا أنها لا تصل، وأنها يعني لا يقضى الدين من خلال هذا الأمر لأسباب كثيرة سيأتي الإشارة إليها. قال: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. يعني الرجل صاحب المال طلع يقف عند الميناء بتاعة المراكب لعل مركبا يأتي بماله، إن يشوف الراجل يعني جاي على المركب في اليوم اللي هو متفق معه عليه. قال: فإذا بالخشبة التي فيها المال. قال: فأخذها لأهله حاطبا. سبحان الله، فإذا بالخشبة واقف على البحر مستني، فيلاقي خشبة عايمة على وش المي، والخشبة دي تنجرف تيجي لغاية الشاطئ اللي هو واقف عليه، فأخذها حاطبا لأهله. قال: فلما نشرها وجد المال والصحيفة. قال: ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار. الراجل بقى الثاني الأمين ده اللي هو المستقرض، بعد أيام أو نحو ذلك جاءت مركب فركبها وجاء ليقضي الدين للرجل. قال: فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. بيقول له: أنا والله ما أنا بقالي كم يوم بدور على إن أنا آجي، مش عارف آجي إلا إن المركب دي لسه النهاردة. قال الرجل: هل كنت بعثت بشيء؟ هو أنت بعثت لي رسالة؟ الرسالة مكتوب فيها طبعا مع المال، إن أنا فلان الفلاني، وإن هذا يعني دين مالك الذي لك علي، وأني تعطلت بسبب كذا وكذا فلم أجد سببا فأرسلت إليك في هذه الخشبة لعل الله أن يحملها إليك. فقال له: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. الرجل الأمين الثاني لا يزال على أمانته ويتعامل بظاهر الأحوال وعادة النواميس الحياة، فقال له: لا أنا يعني ده أنا أول مرة آجي على المركب بعد ما حل الأجل. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. إن الله قد أدى عنك، يعني هذه الخشبة وصلتني والله حملها لك، فارجع بالألف دينار اللي هي الأخرى بقى التي جاء بها راشدا، يعني مشكورا، جزاك الله خير الجزاء. هذا الحديث وهذه القصة فيها في الحقيقة من الدروس والفوائد الكثير، وهذه الدروس معنا خمسة دروس. أول هذه الدروس جواز الاستدانة والقرض، أو أول فوائدها يعني جواز الاستدانة والقرض. فالشاهد من القصة أن الرجل من بني إسرائيل استسلف، فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم بحكايته، فدل على إقرار القرض والاستدانة، وإنه يجوز للإنسان أن يستدين أو يقترض من غيره. فالإقراض نوع من تفريج قروب الناس، الإقراض نوع من تفريج قروب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ورغب الله عز وجل في الإقراض، ويعني أن يقرض المسلم أخاه المسلم أعظم الترغيب. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فجعل الله عز وجل جنس القرض شيئا عظيما، حتى نسب لنفسه الغني سبحانه وتعالى عن قرض الناس وعن يعني عن الناس أجمعين وعن الخلق أجمعين، نسب لنفسه هذا الوصف وهو القرض، للإشارة على فضل الإقراض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء من أقرض عند الله عز وجل جزاء عظيم، يعني الذي يقرض غيره من الناس لسيما أصحاب الحاجات ونحو ذلك جزاؤه عند الله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. ومرت بنا هذه القصة أن الذي كان يقرض الناس ويتجوز عن المعسر وينظر الموسر تجاوز الله عز وجل عن سيئاته التي كان قد عملها. فهذا فيه دليل على فضل الإقراض، إن الإنسان لما يقرض غيره يفرج كربه وينفس عن هذا المسلم. أما الفائدة الثانية فهي مشروعية الإشهاد والكفالة. فالشاهد من القصة هو طلب يعني المقرض من المستقرض الشاهد والكفيل، وهذا يدل بحكاية النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية. فالكفالة هو أن يكفله في حال عجزه عن السداد، يتولى هو السداد عنه. والشهادة إنه يشهد على أن فلانا أعطى فلانا بحيث أنه يحتاج إليه في أي وقت فيشهد بذلك. والكتابة والإشهاد والكفالة تضمن الحقوق من الضياع، وهذا أفضل في الحقيقة، إن الإنسان يعني إذا تعامل مع غيره يكتب، يأتي بشهود، يأتي بكفلاء ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، الشرع شرع ذلك ولا حرج في ذلك، بل ربما يكون في هذا ضمان للحقوق من الضياع أكثر من ما لو لم يفعل ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا حتى وصل أن بعض الفقهاء قال ده واجب، الكتابة يعني كتابة الدين واجبة. وقال الله تعالى في ذلك: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. يعني أحيانا إحنا ممكن نقول ده مبلغ بسيط ونحو ذلك ويتحرج الناس من أنهم يكتبوا، أبدا. قال الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، حتى لا يحدث اختلاف ولا تنازع، لا، المستندات بتشهد بذلك. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ماذا؟ أنا به كفيل، أنا متكفل يعني بذلك. أيضا في مشروعية الإشهاد والكفالة جواز الترك، لا سيما إذا يعني أمن من يعني عليه الحق، لكن كما تقدم مسألة الكتابة لا حرج فيها. وجواز الترك دليله قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما الفائدة الثالثة من هذه القصة فهي أثر التوكل على الله في تحقيق المراد، أثر التوكل على الله في تحقيق المراد. الشاهد من القصة هو عظيم توكل الرجل المستسلف، الرجل اللي هو استلف، يعني عظيم توكله، وإلا في هذا الفعل الذي فعله، هذا لا يفعله إلا من عظم توكله وعظم رجاؤه في ربه سبحانه وتعالى، وأحسن ظنه بربه وثقته بالله سبحانه وتعالى. يعني هنا قد يقول مثلا قائل، طب أنا لو مثلا في المشهد ده أعمل كده، نقول لك لا تفعل إلا إذا كنت مثله في التوكل، إنما تقلده وأنت لست عندك من اليقين والتوكل ما عند الرجل، لا، سيضيع المال لأنك تجرب الله تعالى. أما الرجل فإنه قد فوض الأمر لله عز وجل وامتلأ قلبه يعني تعظيما لله تعالى وتوكلا ورجاء في أن يقوم الله سبحانه وتعالى عنه بذلك. ولذلك كما جاء في القصة، اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. وهذا هو الشاهد، استودع هذا المال والرسالة الله عز وجل. وإلا لو وقفنا كده وقفت تأمل إيمانية مع هذا المشهد العجيب جدا في الحقيقة في توكل هذا الرجل، لوجدنا أن هذا الرجل عظم يعني ثقته في الله تعالى وتوكله على الله تعالى. وإلا كيف سخر الله عز وجل البحر لحمل الخشبة؟ يعني البحر ممكن يكون الريح بتاعته عكس الجهة بتاعت الراجل مثلا، يعني الراجل هيرمي الخشبة حسب الريح بقى، طب ما هي الريح ممكن تبقى عكس الجهة اللي هي بتاعت صاحب المال. الله عز وجل سخر البحر فكانت الريح في اتجاه الرجل صاحب المال، كان من الممكن أن تغرق الخشب، ممكن الخشبة وهي في البحر تغرق وتنزل في قاع البحر وخلاص وينتهي الأمر، ولكن الخشبة حملها الله سبحانه وتعالى للرجل وذهبت إلى الرجل. أو كان من الممكن أن يأخذها أحد من السفن المحيطة به، يعني المراكب اللي ماشية في البحر، احنا طبعا مش مراكب زي بتاعت الزمان بتاعنا، مراكب صغيرة ممكن تبقى ماشية والخشبة عايمة وماشية، ممكن واحد من اللي قاعدين في المركب الصغيرة دي يقوم ياخد الخشبة يقول هننتفع بيها نعمل بيها صيانة نعمل حاجة وياخد الخشبة، ما أحد أخذها من السفن. بل كان من الممكن أن يخرج لأخذ الخشبة رجل آخر، ما الناس كتير واقفين على الشط، كان من الممكن أن تذهب الخشبة في جهة أي واحد من الناس الآخرين، الخشبة ذهبت إلى جهة الرجل، والرجل هو يخرج في نفس الوقت ده اللي هي الخشبة جات عند الشاطئ، ما الخشبة دي كانت في البحر وجات عند الشاطئ في لحظة معينة، اللحظة اللي الرجل خارج فيها. كل هذا بتسخير الله سبحانه وتعالى لعظيم توكل هذا الرجل. كان من الممكن للرجل الذي أخذ الخشبة أن يأخذها مباشرة ويعطيها لأهله، خذوا ارموها في التنور يعني حطوها في الفرن ويعملوها حطب، لا ده هو حب يعمل ايه الراجل، يكسرها لهم حتت عشان يستعملوها يعني بطريقة أحسن، يوم عشان يكسرها علشان يجد فيها الماء. كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى وتسخير الله عز وجل لعظيم توكل هذا الرجل الصحيح التوكل. ولذلك هذه عاقبة التوكل الصحيح على من له الكمال في صفاته سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كفيله، فهو حسبه يعني كفيله، فالله كان كفيل هذا الرجل فأوصل الله له هذه الأمانة التي أراد كما يحب. أيضا من هذه الفوائد وهي الفائدة الرابعة مشروعية التقاط اللقطة، مشروعية التقاط اللقطة. اللقطة هو كل ما يجده الإنسان ولا يعرف له صاحب أو مالك يسمى لقطة، ما لم يكن من دفن الجاهلية مثلا فيسمى ركازا إذا كان من دفن الجاهلية. فالشاهد من الحكاية هذه إن الرجل أخذ الخشبة من البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكي لنا الحكاية، فدل على إقرار الشرع عندنا لذلك. وعليه فيجوز التقاط اللقطة، يعني المال الذي لا يعرف له صاحب، وجد ولا يعرف له صاحب، يجوز للإنسان أن يلتقطه، ولكن له أحكام عندنا في الشريعة. فإن المال إذا كان ذا قيمة فإنه يعرف، يعرف سنة كاملة حتى إذا جاء صاحبه أخذه، ثم بعد السنة جاز لمن التقطه أن ينتفع به، فإذا جاء صاحبه في يوم من الأيام رده إليه. أما إذا كان شيئا حقيرا أو هو مما كما يقول الفقهاء لا تشغله همة أوساط الناس، يعني لا تشتغل به همة أوساط الناس، يعني أوساط الناس مش البخلاء أوي أوي ولا الأغنياء أوي، ما هو الأغنياء أوي ممكن حاجات تقع، يعني تقع منهم بالنسبة لهم دي ما لهاش قيمة، لكن عند الفقير لها قيمة، ولا البخلاء جدا، لأن البخلاء جدا ممكن يبقى يعني الملين له قيمة. فالشرع جعل جواز التقاط اللقطة والانتفاع بها من غير تعريف إذا كانت من الأشياء التي لا تنشغل بها همة أوساط الناس اللي هم الناس الوسط. يعني مثال مثلا واقعي، مثلا ان احنا في الزمن اللي احنا فيه ده، مثلا لو مثلا وجد في الارض مثلا 10 جنيه مثلا، هذا مما لا تنشغل به همة أوساط الناس، يعني لو واحد حتى ضاعت وقعت منه 10 جنيه حتى لو فقير، ال 10 جنيه مش كبيرة قوي، مش أزمة كبيرة قوي عنده حتى لو فقير، والغني طبعا مش هنشغل بها قوي وعليه. فدي من حاجات اللي يجوز ان التقاطها بلا تعريف، يعني لو واحد ماشي في الشارع وجد مثلا 10 جنيه وجد 5 جنيه فضلا عن اقل، فهذا يجوز له ان ياخذه من غير تعريف، لكن طبعا ما لم يعرف صاحبه الان، والا لو صاحبه معروف الان لا، يبقى يجب رده الى صاحبه. يعني لو انا ماشي في الطريق واحد وانا ماشي قدامي شايفه انا وقع منه 5 جنيه، لا يجوز لي ان اخذها واقول دي لقطة، لا، ده انا عارف صاحبها، إنما دي لو وجدت ولا أعرف صاحبها فلا يلزم التعريف فيها. وقد جاء في حديث جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء، العصا والصوت والحبل وأشباه ذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر هذه الفوائد والدروس وهو أعظم الفوائد وأعظم الدروس من القصة، ألا وهو فضل الأمانة والوفاء بالعهد، فضل الأمانة والوفاء بالعهد. والشاهد منه في القصة ظاهر، وهو إن هذا الرجل الأمين اللي هو المقترض كان هذا الرجل عظيم الأمانة عظيم الوفاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى توكل عنه في حمل خشبته. مدح الله عز وجل الأمانة وأهلها، قال الله تعالى عن الأنبياء قال وكل نبي يحكي عن نفسه يعني إني لكم رسول أمين، من أعظم الأوصاف التي يوصف بها الإنسان الأمانة، إني لكم رسول أمين. وقال الله تعالى عن جبريل نزل به الروح الأمين، وقال الله عن الصالحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأمر الله عز وجل برد الأمانات إلى أصحابها، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الإنسان الأمين لا يأخذ أموال الناس ولا يماطل في أموال الناس، بل يرد هذه الأمانات، لماذا؟ لأن هذا سيسأل عنه يوم القيامة. ولذلك انظر إلى سيد الأمناء صلى الله عليه وسلم في ليلة هجرته، وهو الذي يهاجر من مكة التي اضطهدته وعذبت أصحابه ودبروا لقتله، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر يترك ابن عمه علي بن أبي طالب، يتركه في مكة لأجل أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. كان عنده أمانات صلى الله عليه وسلم، أهل مكة مع أنهم كان كثير منهم يعني أو كانوا يخالفونه ويعني يردون دعوته، إلا أن كثيرا منهم كان إذا أراد أن يضع أمانة يضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمونه الأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمناء، لما جاء يهاجر ما قال أخذ أموالهم حتى، لأنهم مجرمين أخذوا أموال المسلمين وعذبوهم وقتلوهم، ترك عليا لكي يؤدي عنه الأمانة. وهو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لأن بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يأخذ الأموال، فالمفروض أنه يؤدي بقى الأمانة دي مرة أخرى لصاحبها، لا يماطل والعياذ بالله، ربما يجحد يأخذ الشيء وخلاص ويجحده والعياذ بالله. والله أنا يعني رأيت كثيرا من هذه المشاهد، يعني من هذه المشاهد أحدهم استسلف من رجل غني مبلغا من المال من سنين، الكلام ده من سنين طويلة يعني أكثر من 10 سنوات، واقترض منه مبلغ 7,000 جنيه وأعطاه أجلا. هذا الأجل ظل أكثر من يعني دخل في 10 سنواته، والرجل في كل مدة يكلمه: أين المال؟ ويجعلني أنا وسيطا في الأمر وأنا أكلم هذا الشخص. يقول لي هذا الشخص: ماذا؟ يقول لي: ما هو عنده مال كتير، هو خلاص يعني جات على 7,000 جنيه بتوعي دول، ما هو عنده مال كتير. انظر والعياذ بالله. ولذلك هذا قد أخذ المال بنية فاسدة والعياذ بالله، ولذلك لن يستطيع أن يؤدي هذا المال لصاحبه، يعني يأثم بذلك والعياذ بالله إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك رهب الشرع من الخيانة والجحود وعدم الوفاء والمماطلة في أداء الأمانات والحقوق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. اللي بياخد الأموال من الناس وفي نيته أنه مش هيرجع أو هيماطل زي ما يعني معذرة في التعبير يعني هيطهق صاحبها، يعني لغاية ما صاحبها ممكن يقول له خلاص مش عايزها، هذا والعياذ بالله يتلفه الله ويتلف ماله والعياذ بالله. ومسألة الأمانات في القروض ونحو ذلك هذه مسألة خطيرة جدا، حتى إن إحنا وصل الأمر من كثرة المماطلين والجاحدين صار كثير من الصالحين يعني أصحاب الأموال صاروا يعتذرون عن الإقراض. تأتي تقول له: أنا عايز قرض، يقول لك: والله كذا وكذا، ويعتذر. إذا سأله آخر: أنت لماذا لا تقرض وأنت رجل صالح وكذا؟ يقول: والله أنا أقرضت كثيرا من الناس ولم يردوا إلي مالي، فأنا في الحقيقة أصبحت يعني أعاني من هذه المسألة، فيعتذر. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا الذي يماطل ويجحد أموال الناس ولا يرد الأمانات يضر نفسه، ويتسبب حتى في أن أصحاب الأموال ربما يمسكون عن إقراض أصحاب الحاجات. فشأن والعياذ بالله اليهود والعياذ بالله الذين قال الله فيهم: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك والعياذ بالله، يعني والعياذ بالله سيء في الأمانة وعنده مماطلة وعنده جحود والعياذ بالله، حتى لو في دينار ما يؤدهوش والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة الدرس الأعظم في هذه القصة والشاهد الأكبر في هذه القصة هذا الدرس الأخير، وهو عظيم يعني وفاء وأمانة هذا الرجل الذي اقترض من صاحبه، وكيف أنه من عظيم أمانته ووفائه بالوعد أنه كان حريصا على رد المال برغم أنه لم يتيسر له سبيل للوصول إلى الرجل، مع ذلك يضع المال في خشبة ويرخيه في البحر متوكلا على ربه سبحانه وتعالى أن يحمل له ذلك إلى صاحبه. وقد حمل الله له ذلك لعظيم أمانته وعظيم وفائه بالعهود. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.